بعد السرعة عندنا فور تشامبرز في الهارت، عندنا حاجة اسمها كونتكشن في البي ويف. هذا بالنسبة للشكل العادي. كيف من الطرف؟ في أحد معه عادي؟ كان عندي اثنين دكتور فقط مساحة. طيب حد شاف البيبر حق الاي سي جي؟ ها؟ أبدا؟ في غير هذا يا دكتور؟ لا لا شيء واحد غير هذا يكتب. تذكر حسة الـ CG paper هل ينفع نفع الـ CG على وضع الـ ليش؟ ما الذي وضع فيه لا مربع ما يمكن من حرارية طبعاً ضرورة حرارية تطلع لكن الأهمية يعني لو في ورقة حرارية تبدو مربعات الدي سي دي لازم يكون فيه مربعات. طيب في عندنا حاجة اسمها بيك سكوير وعندنا سمول سكوير هذه المربعات لو تشوف مسطرات وتقيس بتحصل كل بيك سكوير مقسم إلى خمسة مربعات للعرض والطول. كل واحد بيك سكوير فيه خمسة مربعات كل مربع سمول سكوير المسطرة عبارة عن من؟ المسطرة عبارة عن من مليمتر. لكن أهميته مش بكم طوله بالمسطرة، أهميته أنه هذه المربعات عبارة عن تاري. هذه المربعات تدل على وقت، تدل على one small square يساوي zero بويا zero كم بس ما خلي هذا من الاحلام بس في الاماكن 300 سكوير بتكون 60 سكوير. ايش اهمية هذه اللفه كلها؟ كيف اطلع الهاكس؟ انت لما يكون المريض جنبك بدل انا مريض يكون خشب وطلع هذه وطلع هذا ما يكون بس، لكن احيانا تشوف في سي يو المريض مش موجود، ما ادري اصلا مريض متوفي، مريض مش موجود، احد قابلك في طلع تشوف المريض ما هلوش جنبك. تقدر انت من الاي سي جي انك تعرف الهاكس انطلاقا من ايش؟ من عندك فورمولا تقول انه الهارت ريت، ما تقولش انا كلمه البلس ريت، البلس لا تستخدمهاش ابدا الا لو مديت انت قصد البلس، لكن اذا قصد السماعة او شفته بالاي سي جي تستخدم كلمه هارت ريت، ما تقولش كلمه بلس. البلس نعم. الهارت ريت هو بعد ما انه الريتم بيقول لك يعني فرع بي سي جي يشوف كل كيو ار اس، ما بين كل كيو ار اس المسافه من كل كيو ار اس المسافه تكون ايش؟ مساوي. الهارت ريت 300 قسمة ال ار تو ار بيك سكوير. كيف نقول يا دكتور؟ تشوف ال ار هذا وال ار هذا وال ار هذا كم بيكون ايش؟ كم بيك سكوير بينهم؟ اذا كان بينهم 4 بيك سكوير، 4 بيك سكوير 300 قسمة كم؟ 75. إذا كان من الـ R إلى الـ R عندك 5 بيك سكوير 60. إذا كان 3 100. إذا أقدر أنا أطلع إيش؟ الهارت ري من الـ R إلى الـ R كم بيك سكوير؟ 300 قسمة العدد بيطلع لي الهارت ري. إذا السمول سكوير والبيج سكوير هدف منه الوقت، مش الهدف منه المسافة بالمصطلح فقط، هي بالنسبة لنا عبارة عن داي 1 سمول سكوير 0.04 1 بيج سكوير 0.2 30 بيج سكوير 6 سكند 360 سكند 1 مينت. نطلع الهارت ريت في ريجولار ريت، طلع الهارت ريت في ريجولر ريتم عن طريق هذه الفورمولا 300 قسمة من الـ R إلى الـ R، نعد كم بيك سكوير ما بينهم وتطلع تقسم وتطلع. أحيانا تخطط بسرعة وتعرف إنه 2 يعني 150، 3 يعني 300، 4 بيك سكوير يعني 75، 5 بيك سكوير يعني 60، 6 بيك سكوير يعني 50، داخلين براديكال الشكل. هذا لو كان الهارت ايش؟ ريتم ريجولار. طيب في الاتريال فيبريليشن، بتلاقي الاتريال فيبريليشن مثلا واحد قادر فيبريليشن هنا 2 هنا 4 هنا 3 بتعد كم؟ ايش بتصلح؟ اذا حسبت الهارت من هنا بيطلع لك رقم، واذا حسبت الهارت ديت بيطلع هنا رقم، فايش نسوي؟ شرب 30 بيك سكوير، شرب تمسك الاي سي جي وتعد 1 2 3 4 5 6 7 لما تعد الى إذا 30 بيك سكوير عندك تكون لوغ 30 بيك سكوير ايش؟ 30 بيك سكوير كم النقطة 30 بيك سكوير؟ 6 صح؟ تمسك هذه وتعد كل كونتراكشن. طبعا البلس ريت والهارت ريت هو عبارة عن الفنتريكال كونتراكشن، هذا الحين عندك كيو ار اس كومبلكسز نقول داخل القوس الحاصرة داخل 30 بيج سكوير عدينا 1 2 3 4 5 تقيس بعد الايش؟ الكيو ار اس اللي هي الفريكولا كونتراكشن بس الفرق نتيجه الفريكولا كونتراكشن. اذا داخل 30 بيج سكوير نحط كم موجود كيو ار اس ونضرب في 10 ليش؟ ليش ضربنا حاجة؟ ليش ضربناش 5؟ لأنه نحن مطالبين أن نطلع الهارت ريت وال 30 بيج سكوير كان عبارة عن 6 ثواني، فأنا شيء حول 6 ثواني إلى 60، فأخذ 6 ثواني اللي هي عبارة عن 30 بيج سكوير، وأعد كم في هارت كونتراكشن داخل 6 ثواني. الهارت كونتراكشن من استقبال ذا نمبر أوف كيو آر إس. تمام، طلع مثلا كان في 13 كيو ار اس موجود 13 كونتراكشن اضرب في 10 بيكون حق البنسر 130. اذا عندنا فورمولا للريجولا ريزم وعندنا فورمولا للريجولا ريزم للريجولا ريزم. تمام، لان تاخذ 30 سكوير تمثل 6 سكندز وتعود كم كيو ار اس كومبلكس موجود فيها وتضرب هذا الرقم بعشر عن طريق اعمل ابروكسيميشن. طبعا هذا عباره عن تقريب. والله يا دكتور ما دام في 6 ثواني كان موجود 13 هارت كونتراكشن، اذا الغالب انه في 60 ثانيه بيكون لفت. تمام، هذا عباره عن ابروكسيميشن. اذا هذه بالنسبه لي الرتم. نجي للسي سي جي نفسه. حد شاف اي سي جي من قبل؟ يعني هو ربع عشر مريض صلح له اي سي جي؟ ها؟ حد شاف مريض صلح له اي سي جي؟ ايش صلحوا من حالات بالنسبه؟ تمام، الاقطاب كم عدد هون؟ عددهم 10. نعم عددهم 10. ايش هم بالضبط؟ الشيست واللمبريز. الشيست واللمبريز كم في اللمب؟ 4. فينا في اليدين، فينا في الرجلين. لهم الوان معينه يا دكتور؟ اللي شاف يقول لي احمر واصفر أسود أصفر أحمر وأصفر. نعم، وأخضر أصفر أحمر وأصفر وأخضر وأسود. أيضا تروحهم أي مكان؟ لا، يعني حسب ما المرض يحب. لا، إيش أطلع يعني مش كل لون له مكان. يلا قولي الألوان فيه. أحمر في الذراع اليمين، أحمر في الرسغ الأيمن، في الرايت ريست. نعم، والأصفر في اليسار، والأصفر في اليسار. نعم، والأسود في الرجل اليمين، والأسود في الرجل اليمين، والأخضر في الرجل اليمين. طيب، لو واحد مساك يمكن تذكره؟ R-B-G. والباقي صفر. تمام، R-B-G red light green، والأخير يكون إيش؟ يلو. هذه الليمبلي صح؟ طيب والتشيست يا دكتور؟ كم؟ 4 مرات؟ لا، 6. ليش نصلح جل لما نعمل اي سي جي؟ عشان يكون جود كونتاكت. ماله؟ يكون يعني جود كونتاكت اتصال مع جود كوندكشن. لهذا في عندنا مشكلة بالاي سي جي ريكوردينج إذا المريض عنده هير تشيست كثير أو كان فيري اوبيس. اول مرضى الذي عندهم ريكاردي ديفيوجن تحصل الاي سي جي كانت تفتله من بعيد كلش صغير، البي ويف صغير، الكيو ار اس حجمه صغير لانه الكوندكشن ما يوصلش بشكل كافي. طيب التشست بيز، التشست بيز منهم 6 نسميهم احنا بي 1 بي 2 بي 3 4 V5 and 6 ال V1 وال V2 ينقلونا ال right side ال right side of the heart 3 وال 4 6 ال 5 وال 6 ال 4 ال 6 هذه ايش chest هسه اشوف ال right side of the heart انتقل على V1 V2 هسه اشوف الستة انتقل على 3 وال 4 وال left side ال 5 وال 6 هذا بالنسبة للهابنس. طب النب ليش هذه أماكن بعيدة؟ أنا إيش تخلى بالهابنة اللي رجل ورجل اليمين ورجل اليسار في فين الطاقة في الرجل؟ هذا منقول لنا إلكتريك فيلد. إلكترو ماغنيتيك فيلد. إلكترو ماغنيتيك فيلد. هذه الأربعة دي تتمثل بالإي سي جي على 6 فيلدز. تمام 6 lead one give me a اماكن هنا هذا lead one وهذا عندي ال give me a lead two lead three لكن الكواليس كومبريس حقه يكون اصغر من التو للثري يكون إلى حد ما بوزيتيف، إنما برضو يكون أقل. تو لازم يكون أكبر من وان وأكبر من ثري. تو هو اتجاه شمال، ثري وليد وان لازم يكونوا إيش؟ أقل، ما فيش فرق بينهم. هذا في النورمال اكسس، هذا نسميه ايش؟ الاكسس. اجي الفيت اشوف الليد 2 وهذا تولست الكوارس، اكبر من الليد 1 واكبر من الليد 3. هذا النورمال اكسس. في حاجه اسمها اكسس ديفيشن، اكسس ديفيشن. في ليفت اكسس ديفيشن، في عندنا رايت اكسس ديفيشن. متى يحصل؟ لازم هتروح باي صح، بس قدام انتم عارفين انه الهارد قليل شايز يسار نورمال كده صح؟ نعم. فنبدا بالديفت ديفيشن، متى يكون؟ يعني يرجع للدفت اكثر. لا هو ابدا بالفيزيولوجيكال الحدث العادي، الحدث اكسترا كارديال اوبيسيتي، اول حد كشف اوبيسيتي، اوبيس مشروع مش كده ورافع كده اوبيسيتي، بريجنسي، اسالتس، كل شيء بترفع لك الديافرام وتخلي الهارت رجع كده، هذا الديافرام ارتفع، اوبيسيتي، اسالتس، بريجنسي، حاجات اكسترا كارديال كوزز، خليه ايه؟ رجع مور ليفت. تمام. في عندنا الكارديال اللي هو ليفت انتركولا هايبر تروفي، يعني هذا ليفت انتركولا اللي هو اصلا هذا الفيكس شامبر هذا هذا. تمام. ليفت انتركولا هايبر تروفي، ليفت انتركولا هايبر تروفي، اوبيسيتي، بريجنسي، اسالتس، كلها تؤدي الى ليفت اسيس ديفيشن، يكون يصير اتجاه الشحنه اكثر نحو ليد 1 يقعد من ليد 2 ليد 3. فتحصل ليد 1 وليد 3 مذكر، ليد 2 يصير نص ونص، ليد 3 يصير مور نيجاتيف، ليد 1 احترق كبير، ليد 2 الذي هو المفروض يكون اطول نقص حجمه. ليد 3 صور مور نيجاتيف. اذا شفت هذا الـ SVG، اذا كان كل ما اقول هذا الـ SVG يقول لك ان تتاثر حتى هذا الـ SVG يمسك الـ SVG تمسك على 1 2 3 اذا شفت الليد 1 طول والليد 2 قصر على النورمال صار اقصر من والليد 3 صار نيجاتيف، هذا ليفت اكسس ديفيشن. ايش؟ لانه اصلا الليد 1 موجود في الليفت. كمان العكس صحيح، رايت فينتريكول رايت اكسس ديفيشن، بدل ما يكون هارد كذا صار كذا مثلا، نسميه رايت اكسس ديفيشن. يحصل في تول اند ثين بيرسون، شخص طويل ضعيف قبل يكون كذا معلق، نورمال بيرسون مرضى عندهم مارفان سيندروم كنترول انتج، والرايت فينتريكل هايبرتروفي والديكستروكارديا، ديكستروكارديا اليمين رايت فينتريكل هايبرتروفي تول انتن بيرسون مارفان سيندروم هذه الاربع الاسباب تعمل رايت اكسس right اسمه ديفيجن. كيف بتكون تجاه شحنة؟ إذن إذا شفت الـ ECG لاحظت إنه الـ 3 صار الـ QRS كومبلكس حقه تولى والـ 2 نقص والنورمال المفروض إنه يكون أطول واحد بينهم بين الـ نملين صار والـ 1 صار نيجاتيف إذا الأكسس حق الـ هار رايت أكسس ديفيشن إذا شفت الأكسس حق الـ هار تتفق على 3 1 2 3. normal access المفروض انه E2 اطول left access deviation C lead 1 الاطول و lead 2 ينقص و lead 3 negative يعني لا right access deviation lead 3 يكون الطويل اطول و lead 1 و lead 2 ينقص و lead 1 يرجع و lead 3 هذا about access number. ايوه بس احيانا المرضى او المرضى مش معرفش ان المرضى اذا عكسنا الاخطاء بيرجع طبيعي اذا عكسنا الاخطاء بترجع بشكل كثير طبيعي انا اكلمك عن الوضع الطبيعي للاخطاء وانت مش دارس المريض اكلمك عن النورمال عن ما كلمكش انه عنده شوف الدنيا كلها مفروضة تمام ولا لا يعني تصدق كثير تكسر كاردة بدي ذي أنا كل اللي لازم أقول ما لا تغير تكسر كاردة أنتم سبتم كل شيء وما سبتم على الموسترة هذا خطأ في أي طبيب نصيحة لكم الله لكم تقدمي على سنة خامسة وسنة سادسة وفيها امتحان لقى لما يطلب منا أسباب كيف أول شيء موسكم تمام مرة سألنا مريض طالب على كورس أو أكبر في أي دي دي شو اللي فعل حامل إنتر بدراحة حامل إنتر سؤال عن سبب كورس أو أكبر في أي دي دي معروف أن تبدأ أول شيء ربشر وسفاجة البلسية سنة دي دي الأنساء كده يكون هدو قاد هيريديتري كلينجيك كاسر هيريديتري كلينجيك كاسر يحصل 0.01% اول كوز يعني هو انه قابلنا لنا مش عارف انه قابل نيجاتيف امبريشن شو اللي معنا قبل الدكتور عبد الله بلاقى هذا دي لما جه يقول لك وات از وات از وات از بعدين تبدا بعدين لا تجدد الاسماء هذه بس ما تبدا ما تسيبش الكومة وتروح تدورني على ثلاثة أسئلة على الدكتروكارديو لا أنا ذكرت بس لازم أقوله مش الحين ما قلنا شيء تمام فعود نفسك على المستوى تمام هذا بالنسبة لإيش للأكسس بعض الطلبة ينسوا الموضوع يقول لك دكتور أنا نسيت إيش أنت شرحت ولا إيش يعني إيش يقول هذا اللي كتبه ده مستند يعني إيش الموضوع بالضبط فأنت أذكر التالي الوان كان يقول إذا شفت lead 1 فتسلم على lead 3 يعني صاروا كذا قريبين من بعض نحن نسلم باليمين وهو راي أكسد بيشن وإذا شفت lead 1 lead 3 مطفين من بعض إذا طالع فوق إذا هذا نحن تمام يعني مش بس تذكر إذا شفتم كذا مصقاربين هذا نادر وهذا طالع إذا متكين نحو بعض lead 1 lead 3 هذا راي أكسد بيشن وإذا شفت هذا بعيد طالع له فوق وهذا لا تحت خفي منه هذا بيكون left access deviation هذا above the access هذا above the access لو تفهم هو access هذا above the access نجي دحين المساكين هذولا adjustments B1, B2, B3, B4, B5, B6 إذا كانت الليد 1 والليد 2 والليد 3 أمريكيشن الأسيس فB1, B2, B3, B4, B5, B6 أمريكيهم about the hyperflow. تمام about the hyperflow. To know the abnormality you should first know the normal. بنفتك ده ولا الراي اذا استهلاك الكهرباء الاكبر يكون فين؟ هذا V5 V6 لانهم هم المندوبين حقا. الليفت بنتريكا ال V5 وال V6 يكون حقهم ال QRS كومبلكس يكون صحيح. تمام؟ يكونوا ممثلين الراي بنتريكا V small r small q VS small r VS كل دقيقة النورمال شيب في ال V1 و ال V2 ده كل S هنش S كلهم مع بعض كيواز كمبلكس سليتي بيع عبدالله ال V نيجاتيف في V1 و V2 بوزيتيف في 5 و 6 هذا النورمال لازم هذا يكون بوزيتيف دون الاثنين دون الاثنين يكون ايش؟ نيجاتيف الثري والفور سيستم نص نص بس هذا النورمال لازم لما تفرق على الاي سي جي النورمال بس هيك ممنوع يكون غير الشكل طيب نبدا ذا موست كومن اول حاجه الليف بنتريكال هايبر فلو مريض عنده اكثر هايبرتنشن او عنده اورت ستينوزس حصل ليف بنتريكال هايبر فلو ايديوباتيك في حين في فرس من هايبر فلو في كارديو مايوباتيك يحصل ليف بنتريكال هايبر فلو في شو ما يكون مريض عنده ضغط ولا عنده فالديس ولا عنده هايبر فلو في كارديو مايوباتيك معناه ان الليف الموضوع أصلاً فكر صار إيش؟ فكر فصار استهلاكه للكهرباء إيش؟ أكثر شفط الكهرباء عنده صار عالي جداً كيف تستوي شكله؟ ما نام شفط الكهرباء وقع سليت سائل هذا بيرجع مور نيجاتيف اذا لما ايس يكون مور بوزيتيف في الباء 5 6 ويصير نيجاتيف في 1 هذا هو الليفت فيكال هايبر تور بس ما بيجي دكتور يقول دكتور شوف طويل والله زميله يقول صراحة مش ذاك القول فصار الموضوع ايش؟ سبجكتيف انطباع والله كذا انا الفت اشوفه طويل والثاني يشوفه صغير فصلحوا فورمولا هذه الفورمولا ايش؟ خلنا نسمع من هذا ما اذا كان خلنا نسمع بيكون النور هنا لا مشان يستشهد كلام سبجكتيف انطباعي ويتحول الى رقم مشان ما حد يقول لا شكله زايد واحد يقول لا شكله اصلا طبيعي يو هاف تو كام تشوف الجي 5 6 الطول كم بيج سكوير واحد أربعة. ثلاثة. كم سكوير هنا؟ أربعة. ثلاثة. إيه من V1 و V2. واحد. اثنين. ثلاثة. أربعة. خمسة. قول مثلا. كم سكوير؟ خمسة. هنا. تسعة. كم سو؟ تسعة. لو أكثر من سبعة عندك لفة الكهرباء. لو عندك more than 7 بيج سكوير. يروح 35 مللي لما نقول السكوير 5 مللي من اللي يعني المصدر إذا عندك more than 7 x squared إذا كان مجهول the tallest arc في V5 و V6 والديبست S في V1 و V2 more than 7 big squares هذا ليش انتركل هذا الحيبر مشان يكونش الموضوع ايش انت اصول يمكن زايد يمكن ناقص فانت ممكن انت ماسك الديسك ولا تكون هذا المريض اخذوه ليش الدكتور ابراهيم ليش الدكتور عمران يكون الدكتور في نفس السيميشن في V1 و V2 وعدينا يا دكتور البيج سكويرز في V5 وال V في V5 و 6 طلعوا 4 وعدينا S في V1 أو V2 طلعوا 5 إذا عندنا 9 بيج سكوير في ليفت اكسنتريشن في اكسنتريشن أو ليفت انتريكال هايبرتروفي هذا التشخيص عندك إيش؟ خليته بالإيسي تمام هذا أباب لي ليفت اكسنتريكال هايبرتروفي الراجل يترك الهايبرتروفي مريض عنده بلموري أثري هايبرتنشن أو عنده بلموري بار ستينوزيس حصل له رايت يترك الهايبرتروفي كيف بيكون الـ ECG؟ هذا بالديوان في حمد لا ما تقول العرب ما تقول الأسود النورمال في النورمال بيرسون يكون عندي سمول R وعندي دي S صح؟ أنا قلت لكم لازم يكون هكذا شكله والدي 5 والدي 6 هذا النورمال شكله يكون عندنا سمول هذا النورمال إيش يستوي في الرايت انتركال هاي رايت انتركال هاي بطلوب الرايت اللي هو بالأزرق في الرايت انتركا الهايبرتروفي يكون عندك الـ R taller than the S في الـ V5 والـ V6 لا زال موجود الـ R طويل لكنه يصير عندي الـ S إذا كنت أفكر في الـ ECG بتحصل مكان الـ R حق الـ V5 والـ V6 مكانه أقوى لكن الرايت انتركا الهايبرتروفي من V1 and V2 يكون الـ R أكثر من الـ S يكون المفروض الـ R يكون أصغر والـ V5 والـ V6 الذي عندهم الـ S يكون تقريبا مش موجود لو موجود حاجة لا تذكر يكون عندي هنا S لكن لو لفت بعينك بتشوف هذا الـ R مكانه أكبر لأنه زي ما قال مهما حصل رايت انتركا الهايبرتروفي أبداً ما يوصلش إلى الحد الذي ينافس سيبو كبير هذا اللي بالأزرق هو الراد الكريكال هايبر مع الراد نفس الديفيشن قديش؟ إذا تمسك الإيسيجين قول لي الدكتور في المريض هذا يمكن عنده بالمنري هايبر تنشن وبعده بالمنري فارس في نوبس أدى إلى راد ليش؟ والله الدكتور بالأكسس عندنا راد أكسس ديفيشن شوف ليد 1 فارد نيجاتيف ليد 3 فارد بولر طبيعي. لفتنا الدكتور على الشيست بيتس شفنا في V1 و V2 الآر صار أكثر من الاس وال V5 وال V6 ظهر عندنا ديب اس المفروض يكونش موجود في سنة. هذا راج اكسس ديفيشن مع راج انتريكال راج انتريكال هايبرتروفي معي أنا ملان إذا عرفنا الآن إيش يعني السمول والبيك سكويرز وعرفنا كيف نطلع الهارتين في النورمال وفي الريجولر ريتم وفي الريجولر ليش نقول نفسها؟ ليش نحصل 300 ليش نضرب 10 ليش نحصل 30 بيك سكوير وعرفنا الأكسس فين ندور له اللي هو المفروض وعرفنا الهايبرتروفي في الانتركتر كل دول V1 V2 V5 V5 V6 نجي الآن للمنسيين نقول أثنين عندنا في عندنا حاجة اسمه B مايكرال وفي B بالمونال B مايكرال B بالمونال B مايكرال هو نتيجة للأتريم هايبرتروفي ثم البي مايكرال لأن الهموس كومن كوز الليفت أتريم هايبرتروفي هو مايكرال بار ديزيز هذا من المايكرال سينوزيس المايكرال سينوزيس لأن الأتريم يطلع بعدين يفعل دم وقوة مشان يمرره عبر السينوزيس الكبار يحصل هايبرتروفي في الأتريم مثلا لما بديت كلامي بشرح أقول لكم هاي أبنورمالتي في الأتريم اللي هو اللي على بالبي وي تمام فبالبي ليش اتريان هايبر تروفي مانيفيست باي باي فيت بي البي نورمال كيف يوم شيء البي نورمال هذا هذه نورمال بي بايفيش لما سنام الجمل الجمل بسنامين مشقوقة هذه بايفي بي وي بي ماشرات انتكي لف أدريا هايبر برو ايوة الثاني رايت أدريا هايبر برو بي بالمونال تور بي بار بي تور بي سمى بي بالمونال ما سمناش بي تراكاسي the most common cause of right atrium hypertrophy هو بالمدري بار ستينوتس بالمدري بار ستينوتس يأتي إلى راج من تلك الهيبرتروفي يؤدي كمان إلى راج أتريم هايبرتروفي هو مور كومن أو كومنر لأنه تراكاس من بارديسيس تراكاس من سترونيس يؤدي إلى راج لكن البرسنتيج أكثر لي فسميت بي بالمونال بيك بي طال على فوق ما تكونش فيها دوم شيء مش تكونش زي ما قوة هذه كيف راج أتريم هايبرتروفي الأحسن أحسن هو تقييم ال الدولي أفضل واحد دكتور المتجه ماذا واضح إذا باي فيت بي ليف أتريم هايبرتروف بيك بي رايس أتريم هايبر المفروض فوق يكون قياسات ونعم في قياسات للشكل لازم قياس اكثر من 3.25 شكله يكون واضح لا بعيد اكثر يعني صغير كل ما شفت نورمال اي سي جي كل مجرد انك يعني بتلفت بتشوف بتشوف الابنورمال الى هنا مفهوم الوضع ولا طوال صار 8 سمول سكوير 7 اهم شيء انه اكثر من 5 حسب برولونجيشن اوفر بي ار. لكن بتشوف الدي سي جي كامل كل بي تبع كيو ار اس، كل بي مالك حصل بعدها كيو ار اس، يعني كل امبلس وصل، كل امبلس وصل للفنتريكل وادى الى فنتريكل كونتراكشن. لكن ايش تاخر؟ هذه كيف تجي؟ بيبي بيبي بلوك، حصل ايش؟ برولونجيشن في البي ار انترفال، لكن هو 10 فرق قلنا there is no miss B، ما فيش واحدة فقدناها، كل شيء على، لكن ايش؟ تاخر. هذا الفيرست ديجري ايبيبول، اللي يجي للسكند ديجري ايبيبول، الان نتكلم على سكند ديجري ايبيبول. ايش هو؟ تايب 1 فيرست ديجري ايبيبول تايب 1 سكند ديجري، عفوا سكند ديجري ايبيبول تايب 1. هذه اول مين 3 سمول سكوير طبيعي صح؟ ثاني 5 سمول سكوير معنا، رابع 8 سمول سكوير بي وين؟ بي وين 3 سمول سكوير ترى خطرين كده بروك بروك سكند ديجري اي بي بلوك تايب 1 بروجريسيف برولونجيشن اوف ذا بي ار انترفال، بروجريسيف برولونجيشن اوف بي ار انترفال ينتهي بنس بي نورمال، اللي اكبر ليميت اوف نورمال برولون بي بعد بي، يعني ايش ما حصلش؟ ما فيش كيو ار اس، ما فيش كيو ار اس يعني ما فيش فنتربرال كونتراكشن. اذا بي بعده بي، اذا شفنا مالك يعني اتريال كونتراكشن، اتريال كونتراكشن ما ضربش. اذا السياره الاولى رزعت، الثانيه تاخرت، الثالثه تاخرت كثير، الرابعه علقت على الاسم بعين ده نورمال، نورمال بي بي ار انترفال طول طول ما فيش، وهذا هذه سكند ديجري تايب 1. لما تيجي تشوفه بالبس يكون ريجولر ريجولر انت هو تمام ثالث رابع مهلش بعين ثاني برا ثالث رابع مهلش، هذا يكون ريجولر ريجولر ريجولر بعد كل ثلاثة ولا بعد أربعة وحدة إيش ضيع، إنما يكون إيش بروجريسيف برولونجيشن أوف ذا بي آر إنترفال. هذه سكند ديجري تايب 1، سكند ديجري تايب 2، سكند ديجري تايب 2 نورمال بي آر إنترفال، نورمال بي آر إنترفال بي مين بعدين يرجع طبيعي. سكند ديجري تايب 2 ما فيش برولونجيشن، نورمال نورمال فجأة ما فيش كوارث، بي بعده بي يعني وهذا تجزع تجزع طبيعي نفس السرعة الطبيعية، والرابعة والخامسة تقل تسمى ميس بي ما وصلش إلى الانتريكال. لما بتقيسي تشوف عندك بي بعدين بي يعني حصلت أثير كونتراكشن أثير كونتراكشن، ما فيش عندي إيش الانتريكال contraction. إذا second degree AV block type 2 we have missed B لكن with normal BR with normal BR interval. هذا إيش؟ second degree type 2 مفهوم لنا؟ عندك B وبعده QRS، B بعده QRS، دي وبعده ما فيش عندي ايش؟ بينما هنا عندي بروجريسيف برولونجيشن بعدين ضاع. في الفيرست ديجري قلنا يكون برولونجيشن لكن ما فيش مس بي، كل واحدة توصل كل بي بعد الكوارث ما شفت بي بعد. نجي لأخطرهم هو الثالث ثالث ديجري هيبي بلوك يسمى بي الكومبليت. هذا الانرجنسي هذا اللي قلنا هو القضيه. هذول الباقيين طيب صح صحيح الكلمات بس اللهم ضربات القلب مخططه عليك وقت ستيبل ثالث ديجري هيبي بلوك اللي ممكن يحصل فيها كارثة الحريق سايكو كل هذه الخطيره اللي قلنا. ايش الخطيره فيها حط لكم في النور مدرسل ما فيش مكان ثاني في ايش يحصل؟ طبعا هو سدن يكون بتحصل في بي بي بي بي ما فيش ايش؟ ما فيش كوارث صح؟ ما فيش كوارث يعني ما فيش ايش؟ ما فيش بنتروبة مباشرة ما فيش انتقال كونتراكشن عن الدم الى المريض القلب هذا اس ما في البي في شغل احد بي صار يوصل الدم من الاثير من الدركه لكن ما فيش دم غادر القلب ما فيش دم وصل للرئه ما فيش دم وصل للدماغ ما فيش دم. المريض يكون الكارديو اس نو بس نو بريثنج ديد بس بالطبع ما تحس حاله البي ويب ينحس يا شباب البي ويب ما تحسوش بالكاروتين ما البي ويب ينحس البي ويب فقط الله يودي الدم من ال من ال من الأثرياء من الجلد بس المريض يكون إنكاديا أرس. طب نحس إحنا أمام حالتين يا إنه المريض بعد دقائق بتوفى الله انتهى الموضوع اليوم قاعد يا يوسف حاجة يسمونه اسكيب ايش يعني اسكيب سبحان الله رب العالمين قاعد في البيت الكل قدره انه يكون هو بحد ذاته شحنه يقدر يطلع على الوزاعه نفسه انما لانه من يوم ما خلق ربنا في الجنين متعود انه يديله شحنه ايش زياده زي ما ابن مدلل أبوه هو صرف على الناس يشتغل كل شيء قلال سيارة تبدأ كل سنة حصل فلوسي جوال ايفون آخر موديل مش يشتغل فجأة أبوه هو قرروا أنهم يسيبهم لأن إحنا على نفسه ما له فلوس اشتغل جدا يا بيموت جوع يا با يشتغل تمام البنت الجد هو هي في داخل بس يعني انا فكرت كم البنت الكلب جاء انه يدني براسه ويموت والمريض ما يصحش خلاص بعدين قال له مصير وقابل جاء انه البنت الكلب يبدا هو يتحول شحنه يسمى اسكيب اسكيب يعني بروح شيء ربع شيء حاجه يسمى ايش؟ اسكيب هو يضرب لحاله هو يبدأ. فتظهر عندك كيو ال اس كومبلكس مش واقيه من الاس اي نون ولا الاي دي نون واقيه من ذات البكنجي فايبرز اللي هي البنتريكل مثلا نفسه ولها قواعد طبعا اول شيء تكون بيج واي واي توصل الى بيج سكوير حصل فوق الثري سمول سكوير بيج إذا هو شيء إيش؟ وارد ما يكون شكله أبدا نورمال تكون أول شيء وارد واحد اثنين تكون براديكال هو عمره ما بقدر يوصل الى 60 50 هذا اسكيب ديث هدف منه بس هذا انقاذ حياه اولويز راديكال 35 30 45 40 ابدا ابدا ما يوصل الى 60 فتكون سكن النبرادي ثالث خاصيه ما لهش علاقه بالبي تجي قبل البي تجي بعد البي تجي فوق البي لانه ما فيش الان ما فيش خضوهات ما فيش واحد اثنين ما فيش بي ويف جوالس بي ويف هذا خضوهات هنا هو يضرب لحاله ولا يضرب لحاله فكر طباق شمالا ايوه فوق تحت كل واحد صار لحاله هنا في قياده ما شاء الله صمام فايش يكون هذا تحصل هنا بتحصل قبل البي بتحصل احيانا بدايه بي بعدين فجاه تفضل الكيوريس يكون كل الاي سي جي شكله غريب تحصل بي ويف ثلاثه ورا بعض بعدين ضربه كيوريس تحصله قبل تحصله بعد انما لو شفت الاي سي جي البي ويف ما لهش ارتباط بي والQRS Y وبرادي كاتي هذا انت امام complete AV block المريض صاحي في الله حقا تكتبونه انما ممكن تحصلوا كاتي في ديسان كوبر اتاك قادر يقوم حالة الهار الشديد جدا لانه يوم نظر سلطان ايش نعم نعم يدور نعم هذا يكون عندك أرجنت بيس ميكر ترانسليتيشن هيك ساعه عشان لانه متبع الى احضاء يتعب انا مش واصل المشوار هذا كومبليت ايبي بلوك اذا عندنا 3 تايبس اوف ايبي بلوك حكيت لكم شو بدي اعمل قصه فرض والله انا احاول على السمبلست واي يعني تمام ايبي بلوك فيرست ديجري يكون فيها برولونجيشن في ار انترفال نورمال في ار انترفال من 3 الى 5 سمول سكوير حتى كده يعتبر بالنسبه لنا برولونج فيرست ديجري اي بلوك برولونجيشن في ار انترفال انما ذير از نو مس بي كيف عرفت الكوز ما فيش ما فيش لانه بعد كل دي كوارتس بعد كل دي كوارتس في هاف سكند ديجري اي بي بلوك تايب 1 تايب 2 تايب 1 بروجريسيف برولونجيشن للبي ار انترفال يبدا نورمال بعدين يقول يقول بعدين ذير از ديسبي مانفيستد باي بي فولود باي بي اند ذير از نو كيو ار اس نو كيو ار اس يعني ديسبي لكن في الكلام ما عملش كونتراكشن هذا تايب سكت فاسكت في تايب 1 تايب 2 في عندنا ديسبي اوت والبي ار من بدايه الاي سي جي لاحظته يكون نور تمام وعندنا كومبليت اي بي لوك في الثانية يدخل فيها اي بي ديسوسيشن ما بين الاتريا والفنتريك مانيفستد باي ريكرنت بيس نوت ريليتد للكيو ار اس والكيو ار اس يكون واي يكون برادي برادي كاري تمام في عندنا اتريال هايبرتروفي وعندنا فنتريكل هايبرتروفي ليف اتريوم هايبرتروفي يكون مانيفستد باي بي مايكا اللي هي ايش؟ باي فيك باي فيك بيك باي فيك بيك بس سي اللي تو اوكي ليف اتريوم هايبرتروفي We have peak P. P طويل. B بالمنان. Which indicate left atrium hypertrophy. Yes. We have left ventricular hypertrophy and we have right ventricular hypertrophy. The left ventricular hypertrophy at V5 and V6 pull total R when V1 في يكون الجي اس مجموع البيك سكوير في الاثنين السم او the sum of the tallest car in B5 and B6 مع the sum of previous S in the B1 and B2 إذا كان more than 7 feet square على left ventricle hypertrophy. right ventricle hypertrophy تنقلب المعادلة يصير عندك الآن اللي هو المفروض انه نورمال اصغر من الاس يصير ماله اكبر اكبر تظهر عندنا يصير باب البي 6 يصير اس اس ما كانش موجود في اس هذا اللي كان هايبر تروفي وعندنا هذا اسمها ليفت اكسس ديفيشن وعندنا رايت اكسس ديفيشن it is this C by comparing lead 1 with 3 اذا شفت انه lead 1 صار DS lead 3 صار دول هذا رايت اكسس ديفيشن صاروا متقاربين مع بعض واذا شفت انه الليد 1 صار تول ار وليد 3 صار دي اس يعني اتجاهين متعاكسين هذا ليفت اكسس ديفيشن وعندنا طلعنا هاتريك يقول لك ولا يقول لك اذا شفت الـ PCG بكتبة عامة شفت ان المسافات ما بين كل كيو ار اس تساوي تقريبا طلعنا عبر الفورمولا 300 قسمة عدد المربعات الموجودة ما بين من الآن إلى الآن 365 فيت بير منت 475 فيت بير منت طلع لي إذا شفت أن الهارت ريت الريجولار بالإي سي جي تاخذ 30 سكوير طلع لك إذا قوس وضعف 30 سكوير بالمنت هذا 30 بيك سكوير يمثل 6 كم حصل هارت كونتراكشن فيه؟ كم في كيو ار اس موجود؟ كم في ار موجود؟ تعدهم تضرب ب 10 يعني لك ابروكسيميتلي كم بال تمام مفهوم هنا بوقف هنا بكره بنعمل حاجتين نقدر نقول لك ايش كم يصير بنعمل حاجتين باخذ اشرح الاثير في الريليشن لانه الباقي كثير اثير في الريليشن بيقع في معرفه اثير في الريليشن واثيريا نشر سكر الفيلكولر كيفاه هذا واحد بعدين الفيلكولر في كارديا الفيلكولر في الريليشن والميوكاردي انفاركشن بانواعه هذا اول شيء ان شاء الله في الموقعين بعدين بعمل امتحان بدون علامات بقسمكم مجموعة أنا عندي سامبل عندي سي جي أقدر أجمع الإكسترا سيستورز موجود والبرودكشن والديجري والروك والمايلا ثلاث أنواع بقسمكم لمجموعتين أو ثلاث مجموعات وأوزع نفس الإي سي جي على كل 5 مليون على على على أوراق طلعوا لي إيش الموجود بشكل عام دي تو في نورمال اكسس مو ذا بيست لكن هو احسن كما ريتم ستريب في اخر الاي سي جي يكون في لونج ستريب حاله طويله غالبا شو من الدي تو الذي يكون اطول حاله بين سنتبان لك القريب يصير لونج ستريب يعني يصير جديد لكنه ايش؟ يكون طويل فبنشوف بعدين ايش بيتشاف في الكرة صفات نقدر نقول على قاعة ولا صعب؟ لا احسن انك فكيت الموضوع اللي سي جي لان ايش المشكله الكهرباء ال جزا الله خير اللي بيصفي لي الباب حيث أنت نفس الشكل شديد راح بتكلم الكلينيكال لاب لاب تيست هذا في مادة في الكلينيكال لاب هذا يكون إيش يكون في مادة اسمها بدرجي لكن ما ليش مادة سي سي إذا ما فهمت سي سي جي الآن ما حد يدرس أنا ما حد يدرس سي أنا كل كلمة أنا واحد يعني اتفقنا في محاضرة إيه سي جيم كانت محاضرة مثلا مقدمة تكون كذا أو كانت محاضرة تكون لكن الباب كله أنا شفته في الدوم فإذا أحيانا إذا أحيانا ما فهمتش إيه سي جيم من طول أطباء خلال سنوات في القواعد ومرة يسلمك إيه سي جيم وما تنسى حاجة يعني أنا فعلت أسنى من مدرنا يعني مشكلة ما بشخص من يصلاح ECG حالة شيء لكن بالنسبة لنا دي يقولون طلع عني قصار في مريد يقول نارو حما قصار في مريد نام سيقولون مشان ليس نجح وانا أقول لها يدلع هو كده مش حاجة فيعني دي معرضتوش الآن بتمزع رابعة خامسة ها قد أساسة تمتلع شو الـ ECG فماذا فتحنا الموضوع خلاص فالسيب رقاعة إن شاء الله هل يقع ناس وناس ما يمكنش تقع السيب صح؟ إذا تقع الله خير